بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا بصدد الحديث عن أهم القضايا الفلسفية عند الفيلسوف ابن طفيل، وتحدثنا سابقا في أولى هذه القضايا وهي قضية العلاقة بين الفلسفة والدين، ونتكلم الآن عن قضية أخرى وهي نظريته في المعرفة. وقبل أن ندخل في الحديث عن نظرية المعرفة عند ابن طفيل، نذكر مقدمة عامة نراها مهمة عند دراستنا لنظرية المعرفة بشكل عام وبصفة عامة عند أي مذهب وعند أي مفكر أو فيلسوف، وهي يجب أن نعي أن هناك ثلاث مسائل أساسية في دراستنا لنظرية المعرفة، وأن أي بحث في نظرية المعرفة يكون إجابة وتوضيحا لهذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى وتتعلق بطبيعة المعرفة، هل هي طبيعة مثالية تؤكد دور الإنسان في المعرفة أم هي واقعية تؤمن بوجود الأشياء في الطبيعة، وأن وجودها في الطبيعة أهم؟ فمذهب الفيلسوف أو البحث في طبيعة المعرفة يتفرع به إلى مذهبين: مذهب مثالي كما رأينا عند أفلاطون، ومذهب واقعي كما رأينا عند سقراط عند أرسطو. المسألة الثانية هي مسألة إمكان المعرفة، هل المعرفة ممكنة أم هي مستحيلة بالنسبة للإنسان وممتنعة؟ والبحث في هذه المسألة ينتهي بي إلى ثلاثة مذاهب: مذهب الشك المطلق كما رأينا عند السوفسطائيين، أو الشك المعرفي كما رأينا عند الإمام الغزالي وسقراط قديما، أو مذهب اليقين كما رأينا عند أصحاب العقل أو المتدينين. والمسألة الثالثة تتعلق بمنهج المعرفة، ما هو المنهج الذي يجب أن يتبع في المعرفة والذي يقول به الفيلسوف؟ وهذا يؤدي أو ينتهي به إلى مجموعة من المناهج أو تعدد في المناهج التي يستسيغها الفيلسوف ويتخذها منهجا للمعرفة، فينتج معي المنهج العقلي والمنهج التجريبي والمنهج الذوقي والمنهج الديني القائم على الوحي. هذه هي المسائل المهمة التي يجب أن نعرفها فيما يتعلق بنظرية المعرفة، خاصة حينما يكون البحث متعلقا بشخص أو بفيلسوف معين. فعندنا ندرس شخصية معينة، لازم نعرف ما هو رأيه في طبيعة المعرفة، هل هي ممكنة، هل هي مثالية أم واقعية، رأيه في إمكان المعرفة، هل يقول بالمعرفة أم يقول باستحالتها. فكذلك حينما نتكلم عن الفيلسوف لابد أن نعرف ما هو منهجه وما هي طرق المعرفة عنده. وهنا نأتي إلى بيان نظرية المعرفة عند ابن طفيل لنرى مذهبه فيها ونظريته. أولا، يقول ابن طفيل بإمكان المعرفة، ويستطيع الإنسان أن يصل إلى كثير من المعارف، وبالتالي فإنه يعد من أنصار مذهب اليقين الذي يؤمن بيقينية المعرفة. ثانيا، قضية مصدر المعرفة ومنهجها عنده، فهو يرى أن المعرفة تشتمل على طريقين: الطريق الأول طريق صاعد يبدأ من الحس والمشاهدة والتجربة، متدرجا إلى البحث والنظر العقلي القائم على الاستنتاج والاستنباط حتى ينتهي إلى معرفة واجب الوجود الخالق عز وجل وهو الله تعالى. وهذا بدا واضحا في رسالته في حي ابن يقظان حينما بدأ حي بتتبع ما حوله وبالنظر فيما حوله من المحسوسات إلى أن توصل إلى معرفة الخالق عز وجل. الطريق الثاني هو طريق الفيض من الله عز وجل، وهو طريق التصوف عن طريق الرياضة الروحية ووسيلته الذوق المعرفي الصوفي. وهنا نجد أن منهج ابن طفيل يقوم على التكامل بين كل وسائل ومصادر المعرفة، فيجمع في منهجه بين الحواس والعقل والذوق، فهي تكمل بعضها بعضا حسب حدود كل وسيلة وعلى حسب الإمكانيات التي تحدد كل طريق. فالطريق الأول يوصل إلى المعرفة بالله، والثاني يكمل المعرفة بمشاهدة الحق جل جلاله والاتصال به، فكل منها لها حدود. فالحدود الطريق الأول وهو العقل عن طريق الحواس، يبحث في الأشياء المحسوسة ثم يستنبط ما وراءها، فهو نهايته أن يوصل إلى المعرفة بالله عز وجل. أما الطريق الثاني فهو يوصل إلى الاتصال بالله ومشاهدة الحق جل جلاله، فهو مرحلة أعلى من مرحلة العقل من وجهة نظري. بقي أن نذكر نقطة أخيرة فيما يتعلق بنظرية المعرفة عند ابن طفيل، فهو يرى أن المعرفة التي يصل إليها الإنسان بالطريق الأول لا تختلف ولا تتنافى مع ما يصل إليه الإنسان بالطريق الثاني وهو الذوق الصوفي، فهناك اتفاق ما بين الطريقين، فكل منهما يكمل الآخر. وقد بدا ذلك واضحا أيضا في رسالة حي بن يقظان حينما التقى حي بأبسال وأبدى كل معارفه، فوجد كل منهما أن ما عند الآخر يتفق مع معارفه التي توصل إليها هو بطريقه المختلف عن الآخر. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن نظرية المعرفة عند ابن طفيل، وسنواصل الحديث عن قضاياه الأخرى حيث نتكلم في المقطع التالي عن قدم العالم وحدوثه عند ابن طفيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.